والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إذا ذكروا بآيات الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخطاها عليهم سبع ليال صدق الله العظيم. الفاتحة.